أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? في المحادثة التي نستهل بها درس اليوم، سنستمع إلى أحمد وهو يخبر تشارلز أنه كسب مبلغا إضافيا من المال وأنه يرغب في شراء سيارة مستعملة. فهيا نستمع إليهما. May I use your phone, Charles? I'd like to make a call. Sure. Go right ahead. I made some extra money last month. I want to buy a used car. I found a nice one. The price is not bad, but I don't know anything about cars. I don't want to make a mistake. Well, make that phone call. Then we'll go and see the car. والآن أترجم لكم المحادثة إلى العربية حتى تتفهموا معانيها. بدأ أحمد المحادثة فسأل تشارلز: هل أستطيع أن أستعمل تليفونك يا تشارلز؟ إنني أرغب في إجراء مكالمة تليفونية. فأجابه تشارلز بقوله: بالتأكيد، تقدم. فقال أحمد: لقد اكتسبت مبلغا إضافيا من النقود في الشهر الماضي وأريد أن أشتري سيارة مستعملة، وقد وجدت سيارة لطيفة وسعرها لا بأس به، ولكنني لا أعرف شيئا عن السيارات ولا أريد أن أرتكب خطأ. فقال له تشارلز: حسنا، أجري تلك المكالمة التليفونية وبعدها سنذهب ونشاهد السيارة. والآن ردد كل جملة من جمل المحادثة وراء أحمد وتشارلز، وحاول تقليد طريقتهما في النطق. May I use your phone, Charles? I'd like to make a call. Sure, go right ahead. I made some extra money last month. I want to buy a used car. I found a nice one. The price is not bad, but I don't know anything about cars. I don't want to make a mistake. Well, make that phone call. Then we'll go and see the car. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة، وستكون هذه المرة بالسرعة العادية التي يتحدث بها الناطقون بالإنجليزية. May I use your phone, Charles? I'd like to make a call. Sure, go right ahead. I made some extra money last month. I want to buy a used car. I found a nice one. The price is not bad, but I don't know anything about cars. I don't want to make a mistake. Well, make that phone call. Then we'll go and see the car. أيها الأصدقاء، تذكرون أننا تدربنا في الدرس الماضي على استخدام فعل do، ومع أن معنى فعل do وفعل make يكاد يكون واحدا، إلا أنه لا يمكن استخدام أحدهما محل الآخر في اللغة الإنجليزية. وتذكرون أننا قلنا إن فعل do يستخدم عندما يكون هناك عمل ما يجرى أو تم إنجازه، أما فعل make فيستخدم عادة عندما يصنع شيء ما أو ينشأ أو يكون. فمثلا عندما نقول I am making a list، فإن المتحدث يعني أنه يعمل قائمة. وعندما نقول Ruth is making a cake، فإننا نعني أن روث تقوم بصنع كعكة. وحين نقول Let's make plans for a party، فالمعني هنا هيا نعمل مشروعات لإقامة حفلة. وبطبيعة الحال فإن هناك استثناءات لا يؤدي الفعل فيها مثل هذه المعاني، وسنتحدث عن هذه الاستثناءات بعد أن نتدرب على المعنى الشائع لفعل make. فهيا استمعوا إلى هذه الأسئلة والأجوبة ورددوها وراء أحمد وتشارلز. Are you making a list? Yes, I'm making a list. Is Jerry making a list? No, he's not making a list. Is Ruth going to make a cake? Yes, she's going to make a cake. Is Anne going to make some cookies? No, she isn't going to make any. Shall we make plans for a party? Yes, let's make plans for one. Shall we make plans for a trip? No, let's not make plans for a trip. Are the girls making dresses? Yes, they are making dresses. Is Frank making a table? No, he isn't making a table. والآن هيا نتدرب على استعمال فعل make بمعناه الشائع في صيغة الماضي. استمعوا ورددوا. Did you make a list? Yes, I made a list. Did Ruth make a cake? No, she didn't make a cake. Did Anne make any cookies? Yes, she made some cookies. Did they make any plans? No, they didn't make any plans. Did the girls make those dresses? Yes, they made those dresses. Did Frank make that table? No, he didn't make that table. والآن ننتقل إلى الحديث عن فعل make حين يستخدم كتعبير اصطلاحي. وأحسن طريقة لمعرفة هذه التعبيرات هي التدرب عليها واستخدامها في المحادثة. وكمثال على هذه التعبيرات الاصطلاحية استمعوا إلى العبارات التالية. Make a phone call. Make a mistake. Make some money. وسنتدرب الآن على هذه العبارات الاصطلاحية التي يستعمل فيها فعل make. فهيا استمعوا ورددوا. May I make a phone call? Of course you may make a phone call. Did Ruth make a phone call? No, she didn't make a phone call. Do you make a lot of money? No, I don't make a lot of money. Did Frank make some extra money? Yes, he made some extra money. Does Frank make many mistakes? No, he doesn't make many mistakes. Did you make a mistake yesterday? Yes, I made a big mistake yesterday. Do students always make good grades? No, they don't always make good grades. Did you make a bad grade in chemistry? Yes, I made a bad grade in chemistry. Do the children make their beds? No, they don't make their beds. Did Frank make his bed? Yes, he made his bed. Are you making a lot of progress? Yes, I am making a lot of progress. Did you make any progress last week? Yes, I made some progress last week. حسنا جدا. أعتقد أنكم أصبحتم الآن أكثر قدرة على معرفة كيفية استخدام فعل do وفعل make. في درسنا القادم سنتحدث عن حروف الجر التي تتبع نعوتا أو صفات معينة، وهي تعتبر اصطلاحات لغوية، وعندما تعرفون كيفية استخدامها بطريقة صحيحة فإن محادثتكم باللغة الإنجليزية تصبح أكثر إمتاعا. فحتى درسنا القادم استودعكم الله.